إذا دخل الرجل في المسجد قبل أذان المغرب بشيء قليل، هل يجوز له أن يتشنن ركعتين قبل الأذان أو يجلس حتى يؤذن المؤذن، أم يقف واقف حتى يؤذن المؤذن؟ فإن البعض من الناس يقول لا يجوز الركوع قبل الأذان المغرب، والبعض من الناس يقول لا يجوز الجلوس حتى نصلي أو تصلي ركعتين تحية للمسجد. نرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ورأى رجلا جلس يوم الجمعة ولم يصلي فأمره أن يقوم يصلي ركعتين. هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين بحق من دخل المسجد، واختلف العلماء في من دخل في أوقات النهي في بعد العصر أو عند غروب الشمس أو بعد صلاة الفجر، هل يصلي هاتين الركعتين أم يجلس؟ على قول العلماء أصحهما وأرجحهما أنه يصليهما ولو في وقت النهي، لأنهما من ذوات الأسباب، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أداءهما عند دخول المسجد. فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح أو عند غروب الشمس فالأفضل أن يصليهما ثم يجلس، هذا هو الأفضل. وإن جلس ولم يصليهما فلا حرج، لأنهما سنة نافلة وليست واجبة عند عامة أهل العلم، هي سنة وليست واجبة. فإن جلس فلا حرج، وإن صلاهما فهو أفضل عملا بهذا الحديث الصحيح. أما حديث النهي عصر بعد العصر وبعد الصبح فهي عامة، يستثنى منها حية المسجد، ويستثنى منها ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف في مكة إذا طاف بعد العصر لا بأس يصلي صلاة الطواف، مثل صلاة الكسوف وكسوة الشمس بعد العصر. السنة يصلي المسلم صلاة الكسوف بعد العصر لأنها من ذوات الأسباب، هذا هو الراجح. وإن جلس فلا حرج، ولا ينبغي فيه هذا التنازع والمخالفة، بل ينبغي فيه هذا التساوي، ومن صلى فقد أحسن ومن جلس فلا حرج عليه، وذكر كلام العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.